إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله الكبير المتعال، والشكر على الله عظيم المن والإفضال، وأشهد أن لا إله إلا الله عدد التراب والرمال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بشر بنا بالفضل والإجلال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والآل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المال. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. في هذه الجمعة سوف يكون معنا في هذه الخطبة شخصية عظيمة يتجلى اسمه ويتذكر وصفه في كل يوم، شخص محبوب والحديث عنه مرغوب، والتطلع إلى سيرته وصدره المطلوب. رفع الله منزلته وأعلى درجته، فراه رسول الله في جنته رجل متصل بأفضل الخلق، ويرفع شعار الحق، يتردد ما ألقاه على المسامع، وله جولة في الجمع والجوامع، يحبه الصغار وعلم من أعلام الصحابة الأخيار. لعلكم عرفتموه، إنه أبو عبد الكريم، أكرمه الكريم، رب العرش الكريم، إنه مؤذن رسول الله، إنه من رفع لا إله إلا الله، إنه بلال بن رباح، معروف من نادى بحي على الفلاح، كان مولى يباع ويشترى، فأصبح من السابقين الأولين في الإسلام، كان أول من آمن من الموالي. أما على صفته فهو آدم شديد الأدمة، نحيفا ضوالا، له شعر كثيف وعارضاه خفيف، رمزه الشريف وشخصه اللطيف، مؤذن رسول الله، رمزه الشريف وشخصه اللطيف، مؤذن رسول الله، ما من يذكر نداً ويرفع إلا وبلالا على مرأى ومسمع، ينادي بالأعلى صوته الذي فسبيل ذلك، وإن كنت أعتقد الله أكبر. الجميلة والصور المشرقة رؤيته رضي الله عنه في الجنة وكفى بها شرفه ومكانه. فعند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عملت بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل لا نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. ولمسلم: سمعت الليلة خشفا عليها بين يدي في الجنة. فأصبح هذا الفعل سنة لكل من توضأ يصل أن يصلي ما كتب له لإقراره عليه الصلاة والسلام على فعله. فما أعظم الشهادة في الجنة والزيادة وما أجل البشارة. ومن جميل مناقبه حسن مرافقته داخل الكعبة المشرفة مع أفضل الخلق وأطهر بيت يتشرف بلال برفقة رسول الله الكريم يوم الفتح العظيم. ثم زاد الجمال جمالا رفع صوت الحق ونداء الحق فوق بيت الله: الله يقول: اللهم تجاوز عن سيئاتي وعدي. الانكار من الصلاة وكذا التضحية في سبيل الله ودينه في كل مال ورخيص ونعمة هذا الدين ودرس عاقبة المتقين ونهاية الظالمين ونجاة المفلحين وكرامة الله لعباده المؤمنين والزهد في الدنيا والعمل ليوم الدين ورفقة الصالحين والجنة وحسن الظن بالله الواحد القهار.